إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة من أحكام وآداب السباحة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واحمدوا الله تعالى، واشكروه على نعمة الإسلام، ذلك الدين القيم الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتكونوا سعداء مفلحين في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو المصلح للفرد والمجتمع، وهو صالح لكل زمان ومكان. الإسلام اعتنى بالدنيا والآخرة، اعتنى بالروح والجسد. فدين الإسلام فيه العقيدة السليمة البعيدة عن الخرافات، فيه العبادات المربية التي تربي النفس حتى يصير المسلم المصلي كأنه ملائكة. الإسلام فيه المعاملات العادلة التي تبعد الخصومات، والإسلام فيه الأخلاق الكريمة التي تجعل الإنسان محبوبا حتى من أعدائه، كما أمر الإسلام المسلمين بأن يأخذوا بوسائل القوة وأن يكونوا أقوياء. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. عباد الله، إن الإسلام أمر بالشجاعة والنشاط، ونهى عن الخوف والجبن والكسل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة. هذه الأربعة مع أنها فيها لهو فيها لعب، لكنها تدخل في ذكر الله. أولا: ملاعبة الرجل امرأته. الإنسان يكون مع الزوجة لطيفا يلاعبها ويتكلم معها، ليس كما يفعل بعض الناس يدخل البيت باش ياكل ويرقد فقط، ما يتكلم مع أهله، هذا خطأ. وتأديب الرجل فرسه، الإنسان يدرب الفرس تاعه باش يتعلم ركوب الخيل. ومشي الرجل بين الغرضين، يعني تعلم الرماية. وتعليم الرجل السباحة. رواه النسائي وهو حديث صحيح، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أليس بحديث: علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. والرياضة النافعة يا عباد الله هي التي تجمع بين فائدتين. باش تعرف رياضة مليحة ولا لا، ندير ولا لا، فائدتين. الفائدة الأولى أن تنفعك في صحتك، كي تلعب الدومي تنفع صحتك، ما كان تلعب تقرورة تنفع صحتك، ما كان. إذا الرياضة النافعة التي تنفعك في صحتك هذا واحد. ثانيا التي تجدها عند الخطر، هذه رياضة، رياضة تنفعك في صحتك وعند الخطر تصيبها، هذه الرياضة النافعة. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على منهج الله ورسوله لتكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بمناسبة الصيف فإن كثيرا من الناس يتوجهون إلى السباحة، فعليهم أن يتعلموا أحكام هذه الرياضة النافعة. وقد يقول قائل: ما لهذا الإمام يتكلم في السباحة فوق المنبر؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان يظن أن الإسلام يتكلم غير عن الموت، راح تموتوا يدخلوا الأقبر ياكلكم الدود، هاي راح يركب ياكم. لا، تكلموا عن الموت، تكلموا عن الحياة. والإسلام ليس داخل المسجد فقط، الإسلام السباحة والمغامرة والطعام والتجارة، حتى تكون مسلما في كل الحالات. فمن الآداب عليك أن تتعلم السباحة منذ الصغر ولو كنت في بلد ما فيش البحر. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن السباحة في المدينة المنورة ما فيهاش البحر، ومع ذلك حث الناس على تعلم السباحة. بعض البلدان هذا العصر مدخلين السباحة في برنامج الدراسة. لما ينجح في السباحة كأنه ما ينجحش في الرياضية. ثانيا، انوي النية الخالصة بالسباحة باش تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتكون مؤمنا قويا. ثالثا، ابتعد عن الخوف، ما تكونش خواف، ما تبداش تعوم وتشوف البحر تبدا ترتعد، لا تخاف، ابدا شجاعة من هنا. رابعا، استر عوراتك، ما تسبحش عريان ولو وحدك، ما تسبحش والفخذ بتاعك داير، استر روحك. خامسا، ابتعد عن الاختلاط بين الرجال والنساء. سادسا، لا تسبح وحدك ولو كنت سباحا ماهرا، فان اكثر من يغرق هم السباحون. لماذا؟ لانهم يقترحون ما تسبحش وحدك، تسبح دائما مع الناس مع اصحابك. لا تغامر، ما تنكرش بالاماكن الخطيره ولو قالوا لك الناس اصحابك انت خواب، هيا شبك شبك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك سابعا، لا تتدافع مع إخوانك في البحر ولا تخوفه. بعض الناس صح يكون يعوم في أمان الله يغرق فيه، بيجوش هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يروع، يعني أن يخوف مسلما. ثامنا، اسبح في الاماكن المامونه والمحروسه ولو قالوا اصحابك اسبح هنا باش تبين لك انت شجاع، قولوا لا لا شجاع خليتها لك، لا ما نسبحش في الاماكن غير المامونه، لان الانسان كي يموت في البحر يموت غارق راه شهيد. بصح كاين واحد الحاله ما يكون شهيد، كي يكون البحر تغلب عليه عدم السلامه، لا ما تدخلش، ولا دخل الإنسان راه ما يكون شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ركب البحر وهو مرتج فمات فقد برئت منه ذمة الله. كذلك إذا كان الإنسان غرق أنت ما تعرفش تنقذ ما ترميش روحك باش تنقذه. عايز من الناس اللي ينقذوه يعرفوه ولا دير الأسباب ارمي له بيضة ارمي له حاجة باش تنقذه. ما عندناش هذيك تاع الشعراء لازم أضحي بنفسي ما عندناش هذيك العقلة. أنت قم بما تستطيع. عاشرا كذلك ننصح الأغنياء والسلطات أنهم يستثمرون في الفساد. كاين بعض الناس يروح يجيب لنا بعض الأمور تافهة يستوردها ويستثمر فيها وعلى بعد أخذ المسامح في البلاد يكثر منها تنزل الأسعار. كاين الآن بعض المسامح باش تدخلها قريب مليون يداو ولادك ولا أصحابك مليون وعلى بعد وعلى فالمسامح الإنسان يستثمر فيها في الأغنياء مسامح نقية نظيفة محفوظة وهذا فيه فوائد أن الناس يتعلموا السباحة ولو ما يسكنوش في ديار البحار كذلك ينقصوا السحنة تاع الطرق السحنة تاع شواطئ البحار. إذا نطلب من الأغنياء يستثمروا تدي الأجر والأجرة ديروا في زوجك. هذه بعض النصائح علينا أن نقوم بها حتى نكون مؤمنين أقوياء في المسجد وخارج المسجد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بالخير فهو في كل خير ومن اراد السوء فاشفقه في نفسه يا رب العالمين. واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى. وارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب. اصلح بلادنا. اللهم يا رب ارفع عنا الوباء والغنى والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد تجارنا. اللهم اهدهم واجعلهم رحماء بالأمة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحماء بالأمة. اللهم المستوردين اهدهم يا رب العالمين والحكام والمحكومين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لطف الجو ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.